بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد رضي الله عنه: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول هدية المشركين. باب قبول هدية المشركين، يعني أنه قد جاءت السنة في قبول الهدية من المشرك، ولكن ولا سيما إذا كان يؤمن يطمع في إسلامه، وأن ذلك مما يساعد على ذلك ويشجع على ذلك. وجاءت الأحاديث العديدة في ثبوت ذلك، ومنها هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف وأشار إليها، أشار إلى بعضها، وهي موجودة بأسانيدها في مواضع أخر. فذكر أولا أثر أو الحديث الذي في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته سارة، وأنه لما مر بجبار وأراد أن يعني يعتدي على على على زوجته، وقد مر الحديث في ذلك، وقد أهدى إليها هاجر أم إسماعيل، يعني فهذا فيه قبول هدية من الكافر، فيه قبول هدية من الكافر. وهذا إنما هو في شرع من قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا يعني فيه ثلاث أقوال لأهل العلم: منهم من قال أنه شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا، ومنهم من قال إن جاء في شرعنا ما يدل على اعتباره فهو معتبر، وإن جاء في غير في شرعنا ما يدل على عدم اعتباره فإنه لا يعتبر. وهذا الذي جاء في شرع من قبلنا جاءت شريعتنا في اعتباره وثبوت قبول الهدية من المشرك، يعني في في في في أحاديث عديدة. الثاني بعده قال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. وقال أبو حميد: أهدى ملك يعني أيلة بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بغلة بيضاء وكتب له ببحرهم، وكساه بردا وكتب له ببحرهم. الجملة الأولى وهي قوله أهدى يعني ملك أيلة، أهدى ملك أيلة إلى أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، بغلة بيضاء أهدى له بغلة بيضاء، وأهدى له أيضا وكساه بردا وكساه بردا يعني كسى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدى له كساء وهو برد. نعم. وكتب له ببحرهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له ببحرهم يعني بالإقليم الذي هم عليه يعني حيث أدوا الجزية فكتب بأنه يبقى على ولايته وعلى يعني على بلده والبحر هو المقصود به البلاد لأن المدن يقال لها يعني بحار ويقال للمدينة بحرة يقال للمدينة الواحدة يقال لها بحرة فالمقصود من ذلك أن الرسول عليه السلام قبل منه الجزية وأقره على ولايته على بلاده التي قال عنها بحرهم. نعم. إذن هو أهدى بغلة الملك ملك أيلة. نعم. أهدى بغلة. نعم. وكساه بردا الفاعل. وكساه بردا قال إيش؟ وكتب له ببحرهم. وكساه بردا وكتبه ببحرهم. يعني قد يكون أن كساه كتب له ببحرهم أنها معطوفة على أنه يعني كساه بردا قد يكون هذا الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان من ذاك فهو مثل البغلة كل منهما هدية والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الجزية منه وأبقاه على ولايته في بلاده التي هو فيها. قال عن أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. بعده وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي له جبة من سندس وجبة من سندس وهذا الذي أتى بالإسناد الثاني ليبين الذي أهدى وأنه يعني مش كافر وأنه من الكفار يعني وهذا مقصود الترجمة لأنه أتى بالحديث طريقة ثانية لتبين أن مطابقة الترجمة من جهة البيان الذي جاء في الإسناد الثاني وأنها من كافر. أقرأ الحديث أعد. عن أنس قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس. أهدي هنا لم يبين المهدي والطريقة الثانية بينته وأنه يعني ملك أيلة. نعم. وكان ينهى عن الحرير كان عليه السلام ينهى عن الحرير يعني ينهى عن الحرير وهذه جبة من حرير. نعم. فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فعجب الناس من حسنها ولينها ويعني جمالها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا يعني أقل شيء يستعمل هو المناديل ويعني فهي أحسن من هذا وإذا كان هذا الشيء الذي هو أقل من غيره فإن ما سواه وما أعلى منه من غير المناديل فإنه يكون أكمل وفي غاية الكمال. الحاصل من إيراد الحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي إليه هذه الجبة والذي أهداها إليه كافر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن يونس بن محمد. نعم. المؤدب البغدادي. نعم. عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة ابن دعامة عن أنس. نعم. قال وقال سعيد عن قتادة وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أن أكيدر دومة يعني هو الذي أهدى يعني هو الذي أهداها. نعم. هذا غير الأول. نعم. ملك أيلة وأكيدر دومة واحد أو اثنان. هو يعني أورد الحديث هنا من أجل أن يبين الـ يعني فلا أدري لكن أن الحديث هذا الجملة الثانية لتبين أن المهدي هو كافر، يعني هي إيلة على ساحل البحر قريب من البحر، وأما دومة الجندل فهي يعني في ليست قريبة من البحر، وإنما هي في الوسط ليست قريبة من البحر. وهذه إيلة قالوا أنها على طريق المصريين الذين يأتون إلى الحج. فلا أدري يعني قضية يعني هل هذه قصة ولا أنها قصة ثانية، لكن سياقه إياها وذكره إياها بعد ذلك يبين المهدي. إيش قال الحافظ بن حجر في هذا؟ ما تعرض، أنا ما أذكر له كلام في هذا، لكن سياقه إياه بعده من أجل يعني يبين أن محل الشاهد، لأنه يقول أهدي ما قد يقول أهداها مسلم. كأنه يظهر الخلاف بينهما، يعني قصتان ليست قصة واحدة. أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال إن أكيدر دومة الجندل، وأكيدر دومة هو أكيدر تصير أكدر، ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن. وكان أكيدر ملكها وهو أكيدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن. وانا أذكر في دومة الجندل، مش اللي قال في دومة قال إيش أكيدر؟ إيه أيوة أكيدر دومة بتصغير أكدر. أي نعم. ودومة دومة. إيه. ودومة بضم المهملة سكون الواو بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن. يعني في خلاف، أما أي له ذكر كما ذكرتم بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وهي الآن خراب. ما أدري قضية ذكره هذا بعد هذا، مع أن ذاك يعني مبني للمجهول المهدي في قضية الجبة. في حديث علي عند مسلم أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم، فاستفادوا منه أن الحلة التي ذكر علي في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها أكيدر. فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها أكيدر. بس الإشكال في كون هنا ذكر أيلة، ذكر أكيدر يعني أيلة وملك أيلة، وأيلة يعني بلد آخر غير دومة الجندل، وذكره إياها بعد ذلك يفهم منه تفسير وتبيين المجهول المهدي المجهول. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس في أن يهودية أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، وأنه أكل منها عليه الصلاة والسلام، ومحل الشاهد من هذا هو كون اليهودية أهدت للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ترجمة قبول هدية المشركين، وهذا منها لأنها كافرة، ومعلوم أن اليهود والنصارى أنهم مشركون، وقد جاء النص على إشراكهم بالقرآن أنهم يشركون بالله عز وجل، ليس الأمر يكون خاصا بالمشركين الوثنيين اللي ليس لهم كتاب، بل كلهم حكمهم واحد الوثنيين والكتابيين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب نعم الحجبي عن خالد بن الحارث نعم عن شعبة عن هشام بن زيد نعم عن أنس بن مالك نعم حفيد عن جده نعم هشام بن نعم زيد هشام بن زيد بن أنس نعم نعم يعني يأتي في أسانيد عديدة يعني يكون أحفاده يرون عنه وقد مر بنا بالأمس يعني أظن ثمامة بن أنس ثمامة بن إيش كذا عن أنس ثمامة بن عبد الله عن أنس بنا مر بنا أمس يعني عبد الله لعلها قبل أمس أما أمس ما قبل أمس إيه ولا قبل أمس المسافة التي بين المدينة ودومة الجند الكم 10 مراحل نعم إيه ها؟ نعم هكذا يقول إيه يعني الواقع أنها أكثر لأن المدينة 9 مراحل بينها وبين مكة وهذه مسافة أطول منها بكثير جدا قد تصل إلى قريب الضعف الواقع ليست 10 يعني مكة هي 9 مراحل وهذه ما يمكن تصير 10 قبل لعله قبله بأبواب لعله متقدم هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنفجنا الرمل بمر الظهران هشام إيش هشام بن زيد بن أنس بن مالك هو الذي معنا الآن هو هشام بن لا ثمامة مر من ثمامة إلا مر بأبواب مو قبل يومين على كل نعم تمر يمر معنا نعم لا ما من عدد من أحفاده يرون عنه مباشرة هنا الحديث يقول الأخ ضيافة ها؟ يعني اعتبرنا الضيافة هدية إيه؟ اليهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة إيه؟ يقول إيه؟ ليس الضيافة إيش ضيافة؟ أي ضيافة ما هي أهدت للرسول الضيافة المضيف هو الذي يؤتى إليه صاحب الضيافة هو الذي يؤتى إليه وأما هذا ليس ضيافة وإنما هو هدية هو نفس الحديث وقال ما ذكر في هذه الهدية أتت فيها نعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسموم فأكل منها لا ليس طيب هذه وإنما هي هدية بلا شك قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حز إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان معه المشرك الذي معه غنم وسألوه يعني الذي أتى به هل هو هدية أو بيع فقال بيع وحصل الشراء منه ولكن محل الشاهد من الهدية وقبول الهدية أن الرسول قال له هدية أو هبة يعني فهذا هو محل الشاهد من إرادة في قبول هدية المشرك يعني أنه أن الأمر يتعلق دائر بين أمرين إما أن يكون هدية وإما أن يكون بيع وقال إنه هدية وليس ببيع وقال إنه بيع وإنه هدية أنه بيع وليس بهدية فدل على هذا على أن الهدية من المشرك يجوز قبولها نعم والحديث من علامات النبوة و يعني فيه أن صاعا من طعام أو يعني شيئا يسيرا يزيد عليه مع هذه الشاة وهم 130 وأكلوا وشبعوا وزاد على ذلك ثم أيضا سواد البطن الذي هو الكبد أو يعني ما يضاف إليها من ما في البطن كل واحد من هؤلاء 130 قطع له قطعة، من كان موجودا سلمت له، ومن كان غير موجود احتفظ بها له، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل البصري عن المعتمر بن سليمان البصري عن أبيه وهو سليمان بن طرخان البصري عن أبي عثمان النهدي البصري عن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فكلهم بصريون إلا الصحابي. قال رحمه الله تعالى: باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ثم أورد الإهداء للمشركين، وهذا مقابل الباب الأول. الباب الأول قبول هدية المشركين، وهنا الإهداء للمشركين. وأورد في هذا الحديث الذي سبق أن مر بنا وأورده من أجل الجملة الأخيرة التي فيه، وهي أن عمر بعث بها إلى أخ له يعني بمكة وهو مشرك، يعني فهذا فيه الهدية للمشرك أو الهدية للمشركين، والحديث سبق أن مر بنا قبل هذا. نعم. قال قوله تعالى: قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني وهذا البر والإقساط إنما هو من المسلمين للكفار، فهو من الإهداء أو من الإحسان من المسلمين إلى الكفار. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ثم ذكر هذا الحديث في قصة أسماء وأمها التي قدمت إليها وهي مشركة، قالت وهي راغبة، يعني راغبة في الصلة وراغبة في الإحسان، وهي راغبة في الصلة والإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، يعني ومعنى كونها تصلها يعني تعطيها شيئا أو تهدي لها شيئا، فهو من هدية المسلم للكافر. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب لا يحل لأحد أن يعود في هبته وصدقته أو صدقته في هبته أو صدقته. يعني هذه الترجمة يعني تدل أو يمراد بها أن من أهدى شيء فإنه يبقى على ما حصل من الإهداء، وأنه لا يستعيده ولا يسترجعه، وأن ذلك لا يحل ولا يسوغ. وكذلك الصدقة، الإنسان لا يستعيدها ولو بالشراء، ولو بأي بثمن قليل لا يجوز العود في الهبة ولا في الصدقة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. والرواية الأخرى فيها كالكلب، يعني يعني يكون ففيه يعني تشبيه بأخص الحيوانات بأخص أفعال ذلك الحيوان وهو القيء الذي مستقدر. فإذا كان يعني الكلب مستقدر يرجع بشيء مستقدر خرج منه القيء، فإن من يحصل منه ذلك يشبه هذا الكلب الذي هذه حاله. وهذا فيه يعني بيان الفظاعة والشناعة والقبح والسوء يعني في ذلك بهذا التمثيل الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام بن هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ثم ذكر الحديث معنى سابق، إلا أنه نص على الكلب وعلى أن هذا مثل سوء، وأنه ليس للمسلمين أن يكونوا كذلك وأن يكونوا مشبهين للكلاب التي هذا التي يعني هذا شأنها، التي يعني هي خسيسة وتقيء وترجع في قيئها. فمثل هذا التشبيه يعني يدل على خطورة هذا الأمر وعلى حرمته، وأنه غير سائغ، وأنه لا يليق بمسلم أن يكون أن يكون كذلك. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك نعم عن وليس أخو عبد الله كيف؟ عبد الرحمن بن المبارك إيه؟ ليس أخو عبد الله إيه؟ هذا عبد الله متقدم وهذا متأخر. هذا العيشي البصري يعني هذا الوزي. أقول هذا من طبقة شيوخ البخاري وعبد الله المبارك من طبقة شيوخه نعم. يعني قد يقول هذا أخ صغير وذاك أخ كبير. على كل ما دام أنه الآن يعني منصوصا عليه وأنه يعني أنه أنه من شيوخه، يعني لأنه لو كان هذا كان يذكر أنه أخوه. وفي الغالب أن المعروف أن الغير المعروف يعرف بالمعروف، كما يأتي في بعض الأسانيد: هو أخو فلان عند يحيى بن أبي سعيد الأنصاري عبد ربه، يعني قالوا أخو يحيى بن سعيد هو أخو يحيى. وكذلك يأتي يعني في ناس غير مشهورين يعني يذكرون أو ينسبون أو يعرف بهم بنسبتهم إلى أناس معروفين. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري البصري عن أيوب ابن تميم السختياني البصري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلهم بصريون إلا ابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث يتعلق بذكر الصدقة أو بلفظ الصدقة، وأن الرسول وأن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا يعني جملا أو بعيرا يعني يركبه ويستعمله بالغزو في الجهاد في سبيل الله، تصدق عليه لأنه لا يجد، لأن بعض الصحابة لا يجدون شيئا يركبون عليه، فيعطيهم من عنده قدرة ومن عنده جدة. وعمر رضي الله عنه أعطى يعني هذا الرجل فأضاعه، يعني أهمله، يعني أهمله ولم يعتني به حتى هزل وحتى صار يعني شيئا يعني لا يؤبه به، فظن فأراد أن يشتريه وقال إنه يعني قد يكون يبيعه برخص لأنه هزيل. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعل ولو أعطاكه بدرهم، يعني لا تشتريه، فإن فإن العائد فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه. نعم الكلب يعود في قيئه. نعم. يقول حدثنا يحيى بن قزعة. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه. نعم أسلم العدوي. نعم. عن عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا. أعد متن. أن عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. نعم. أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكما على ذلك قالوا ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم. ثم قال باب. والباب ليس في ترجمة. والأصل أن الباب إذا ذكر بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وكالفرع من الباب الذي قبله. والصلة بالباب الذي قبله غير واضحة. والحافظ بن حجر يعني ذكر أن أن أن أن أن أن كون كون أنه في الحديث نفسه أنهم ما سألوا يعني العود فيه وما يتعلق بالعود فيه يعني وليس بواضح يعني ما ذكره الحافظ ليس بواضح. اقرأ كلام الحافظ. قال ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا يعني هذا ليس بواضح يعني كونهم استفصلوا هل رجع ولا ما رجع يعني الأصل أن والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجع ولا يعني ولا وهو الذي مثل بخطورة هذا بالكلب فيعني يبدو أن هذا التعليل يعني غير واضح ولا يتضح يعني شيء يفيد اتصاله بالباب الذي قبله. الآن الحديث معناه يقول أن أن أن أن, أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا. يعني هذا ادعوا أن أبناء صهيب ادعوا أن النبي أعطاه صهيب وأن مروان أمير المدينة مروان الحكم أمير المدينة في زمن عبد الملك يعني طلب من يشهد فجاء عبد الله بن عمر وشهد فقضى بشهادته أو أعطاهم إياه بشهادته ولعل يعني ذلك لأن هذا شيء يتعلق ب يعني يتعلق بعطية الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان يعني في أمور يتخاصم فيها بين يعني شخص وشخص فإن الشاهد الواحد لا يكفي إلا في قصة الحديث خزيمة بن ثابت الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن شهادته بشهادة رجلين وابن عمر ما اعتبرت شهادته بشهادة رجلين وإنما اعتبر بأن أنه يعني شيء يتعلق بشيء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعطى هذا الشيء ولم يحتاج إلى أن يبحث عن زيادة في الشهود وإلا فإن الشاهد يعني إذا لم يكن في القضية إلا شاهد واحد فإنه يستحلف وقضى رسول الله بالشاهد واليمين قضى رسول الله بالشاهد واليمين في الخصومات يعني في الخصومات بين الناس لكن هذا يتعلق بأمر يخص الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مثل الذي مر بنا في قضية الصحابي الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده إذا جاء مع البحرين أنه يعطيه كذا وكذا فأعطاه أبو بكر تنفيذا لما وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من هذا القبيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى نعم. عن هشام بن يوسف نعم. عن ابن جريج نعم. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نعم. عن ابن عمر نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين آمين. وكأنها ابن عمر الآن شهد على ذلك، وشهادته هذه حصلت بعد حين. إيه ما يدري كيف رجع ما رجع والسار معلوم أن الإنسان اللي عنده شهادة يعني ولو مضى حين طويل يأتي بها عند مناسبتها، ما إيش الإشكال؟ هذا قوله لم يستفصلوا، يقول لم يستفصلوا الحافظ. إيه لم يستفصلوا إيش؟ ابن عمر ما سئل، يعني ما جاء الآن مروان وقال له أنت الآن تشهد أن الإنسان أعطاه، طيب وش حصل بعد العطية؟ ماذا حصل؟ يعني أنه لم يسأل ابن عمر؟ إيه؟ لم يسأل ابن عمر أنه يعني إيش الذي حصل؟ نعم. وكما هو معلوم الأصل أن مثل هذه الشهادة تقبل ولا يستفصل فيها. فلذلك قال فلا أثر للرجوع في الهبة. لو حصل رجوع لا أثر، فإذا كان ما حصل استفصال، لأن هذا السؤال أصلا لو ورد من القاضي هو إن كان سيقول إن كان موجه لابن عمر فالأمر سهل. يعني يكون أنه لم يستفصلوا ابن عمر هل رجع ولا ما رجع ومعلوم، لكن إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا صعب، يرجع في هبته، يعني صعب إضافة الرسول أنه يرجع ويفكر بأنه يرجع هذا في غاية الصعوبة، لكن يبدو أنه ما هو ليس بواضح دخوله في الباب الذي قبله. والمراد هنا صهيب هو صهيب بن سنان الروبي. نعم. شوف كلام الحافظ هكذا قال. اقرأ كلام. هو بن سنان الرومي. نعم. قد تقدم أصله في العرب في بناء في باب شراء المملوك من الحربي من كتاب البيوع. نعم. قوله مولى بن جدعان كذا في رواية الكشميهني وللباقين مولى بن جدعان، ما هنا في رواية الكشميهني مولى بني جدعان. وللباقين مولى ابن جدعان. وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري فيه. وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وأما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب. يعني أن الآن ما أن أبناء صهيب هنا، يعني هؤلاء ذكر أبناء صهيب أنهم سأل قالوا كذا وكذا. طيب قال من يشهد لكما؟ ذكره. فيحمل على أن المتولي للدعوة بذلك منهم كان اثنين، يمكن نعم. ورضي الباقون بذلك نعم. فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع نعم. وتارة بصيغة التثنية نعم. طيب شهادة واحد الآن يكفي؟ أنا قلت أن لعل هذا من جنس الشيء الذي حصل لصحابي الذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مال البحرين أن يعطيه وهكذا وهكذا وهكذا. فقال أبو بكر من كان له عدة أو دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني لما جاء مال البحرين. فجاء من هو الصحابي الذي مرنا جابر نعم صحابي جابر رضي الله عنه فيعني فأعطاه، فيكون هذا من جنسه لأنه يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أمضى شيئا ثبت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جنس الذي أمضاه أبو بكر لأن هذا شيء يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالشيء الذي يعني أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست خصومة بين شخصين من الناس، لأن الخصومة بين شخصين من الناس لابد من الإقرار المدعى عليه أو الشهود الذين يأتي بهم المدعي، والمدعي إذا لم يأتي إلا بشاهد واحد فإنه يحلف مع اليمين، يحلف مع الشاهد يعني الذي هو المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لأنه صار عنده قوة، لأن الأصل أن اليمين عمد عليه لما كلما كذا شاهد ولكنه لم يفي يضاف إليه اليمين فيكون حكم له بالشهادة واليمين. وأما هنا حكم بشهادة واحد ولعل ذلك لكانه يتعلق بشيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر أبدأ قولا آخر ما رأيكم؟ وشو؟ قال لأن ابن عمر استخدم اللام ويقول فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجر. اللام يقول لام القسم كأنه أعطى الشهادة حكم القسم أو فيه قسم مقدر أو عبر عن الخبر بالشهادة، والخبر يؤكد بالقسم كثيرا وإن كان السامع غير منكر، ويؤيد كونه خبرا أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده، ولو كانت شهادة حقيقية لاحتاج إلى شاهد آخر. على كل هو الآن طلب منه شهود وما حضر إلا ابن عمر، وابن عمر عنده علم بهذا وبنى عليه وليس عنده أكثر من هذا الشاهد، لكن الذي يبدو كما قلت أن المسألة ليست خصومة بين شاهدين بين شخصين، يعني يحتاج إلى شاهدين أو شاهد ويمين، وإنما هي مع فعل مع شيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حصل من رسول الله يمكن أن يتسامح فيه بكونه يعني حصل من رسول الله يتسامح فيه ولا يشاح فيه بحيث أنه يصير مثل الخصمين إذا اختصما، فإنه لابد من شاهدين أو اعتراف مدعي أو شاهدين أو شاهد ويمين. قال وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، وترجم أبو داود في السنن باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم، وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين وهي مشهورة والجمهور لكنها خاصة على أن ذلك خاص بخزيمة والله أعلم. وهي أيضا تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه، يعني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالشرع من الله عز وجل فيصدق فيه، ويعني يصير في يعني يتردد في شيء حصل يعني مع رجل آخر في قضية بيع، فيعني الرسول عدل شهادته بشاهدين لأنه بناها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق في كل شيء يقوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قال إشكال آخر أن هذا البيت كان لأم سلمة وهي التي وهبته لصهيب. ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن بيت صهيب كان لأم سلمة فوهبته لصهيب. بس الحديث هنا اللي عندنا في البخاري أن الرسول هو الذي أعطى، فلعلها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لصهيب، أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوة المذكورة. وقد يكون هذا وقد يكون هذا وهذا لعله هو الأقرب. إذا رجعت الصدقة إلى الإنسان عن طريق الميراث هذه لا إشكال ما فيها بس، لأن يعني هذه مستثنات، يعني ذاك الحديث الذي وردها عليك الميراث. وإذا وهب هبة يريد بها الثواب ولم يثب له أن يرجع؟ إذا كان أنها يعني أبداله هذا الشيء لا شك أنه يعني ما هي بهذه هدية نافذة وهدية يعني معتبرة، لأنه قال أنه يريد، إذا كان نص أنه يريد يعني شيء يعني أكثر من هذا فله أن يرجع، لأنه يعني أتى بشيء يريد به شيء فلم يعطى إياه، ليست هذه هبة يعني مقصودة الإحسان فيها إلى المهدى إليه، وإنما مقصود بها الإحسان إلى نفسه بحيث يحصل شيء أكثر. جعلوا قيدا في عدم الرجوع في الهبة وهي القبض، يعني هذا له وجه يعني القبض، يعني إذا كان الإنسان في نفسه أو أنه أراد أن يهدي أو أراد كذا فلا يلزمه، أقول لا يلزمه الشيء الذي ما حصل وسلم، وإن حصل بوعد ف يعني إخلاف الوعد في هذا أسهل من من من من قضية الرجوع وكونه يعني يطالب بها نفس العدة أمر أسهل. قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. نعم، لأن هذه في الغالب تكون هذه من من من من من غني لفقير، ليست من فقير إلى غني، الفقير إلى غني هذا يريد شيء أكثر، يعني اللي يريد ثواب الدنيا هذه لها وجه، وأما ثواب الآخرة لا وجه لها، لكن هذه في الغالب ما تكون إلا من من من من من غني لفقير، لا تكون من فقير لغني. الفقير إذا أهدى لغني يعني معناه أنه يريد شيء أكثر مما أعطى. قال وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. قال وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح، وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي، فرجح الثاني فعمل به، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول حمل رجل على فرس مثلا ولا يقول حملت، فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه المعنى حتى نفهم الصورة إيش اللي الآن وإيش اللي هو الإشكال في كون عمر رضي الله عنه خرجت منه هذه الصدقة، ورجوعها إليه إنما يكون بحياء من الذي أعطيت إياه، لأنه إذا سامه منها وطلب منه يعني يتساهل قد يعطيه برخص من أجل أنه جاء منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك يعني مطلقا، وحتى ولو باعه بدرهم كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في قلة السعر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يسد الباب في هذا المجال، يعني بحيث أن الإنسان لا يرجع إلى شراء صدقته، لأن الذي سيشتريها منه سيبيعها عليه برخص لأنها صدرت منه، فيتساهل معه ويتهاون معه لأنها صدرت منه، بخلاف لو جاء غيره يشتريها فإنه لا يتأثر كما يتأثر من الذي أعطاها إياه أي متصدق. لا، هو أنا أريد الكلام الأخير، استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح. كون عمر رضي الله عنه يعني قال أني فعلت كذا وكذا، وهو في الآخر ذكر قال أنه يعني تعارض لما ذكر يعني في الآخر آخر كلام الذي أجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي، فرجح الثاني فعمل به. لا، بعد هذا. وتعقب بأنه كان يمكن أن يقول حمل رجل على فرس مثلا ولا يقول حملت، فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذاك، فعل الذي أعطاه يعني المهدى إليه عندنا الآن إليه. فلعل الذي، شوفوا النسخة عندكم، أعطيه الشخص الذي أعطي الجمل أذاع ذلك فانتفى الكتمان ويضاف إليه أذاع الذي هو هذا اللي هو الذي أعطيه ويضاف إليه أن في إضافته لذلك إلى نفسه تأكيدا لصحة الحكم المذكور، لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافته الحكم إلى نفسه. نعم. واحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء، أما من أمن من ذلك كعمر فلا. يقول السائل حفظك الله: رجل يشتغل في بيع الأدوية، يشتريها من تونس ويقوم بتهريبها إلى ليبيا، يبيعها في ليبيا، هل ماله حلال؟ إذا كان يترتب عليه مضرة في هذا العمل يعني فلا يعني يقدم على شيء فيه، يقدم على شيء فيه مضرة، لا يقدم على شيء فيه مضرة، يعني وهو كونه يعرض نفسه لأن يساء إليه. وأما لو أنه يعني حصل منه شيء من ذلك أو أتاب معه بشيء يعني ولم يمر على الجمارك، لأن مقصود أولئك أن يمر على الجمارك حتى يحصل من وراء شيء، وهم لا يمنعون ذلك، ولكنهم يريدون أن يحصلوا من وراء شيء اللي هي الجمارك. فإذا تمكن أو لم يحصل منه حصل منه شيء يعني لا يؤدي إلى إلى إلى تضرره أو الحاق ضررا به، فكون أدخل شيئا أو جاء معه شيء لم يجمرك يبيع حلال ما في بأس. قال: وعليه، فهذا الرجل يريد أن يتبرع بجزء من ماله في بناء مسجد، فهل يجوز لنا أخذ هذا المال لبناء المسجد؟ يجوز يجوز. يقول: إذا وافقت هدية المشرك عيدهم فهل يقبلها المسلم أم يردها؟ لا يقبلها. إذا أهدى إلي الكافر هدية فهل لي أن أكافئه وأرد بأحسن منها؟ لك أن تكافئ، أقول لك أن تكافئ ما في بأس، لكن أهم شيء أنك تدعوه للإسلام حتى يحصل أعظم هدية وأعظم خير، وهو أن ينجو من النار ويكون من الجنة. يقول: وهبت أخي جوالا تحفيزا له على حفظ القرآن الكريم، ولكنني اشترطت عليه إذا توقفت عن الحفظ سآخذ ما وهبته. والله ما هو جيد هذا، أقول ليس بجيد هذا، يعني لأنه يعني كأنه من البداية يعني أراد أنه يعني يقصر، يعني كان في تلقين له بأن يقصر. وهذا يقول: حفظك الله، أهديت لأختي جهاز الحاسوب وبعد 3 سنوات خرب الجهاز فأرجعت لي هذا، هل أنا الآن من العائد في هبته مع أنه بالإمكان أن إذا أعطتك إياه؟ إذا أعطتك الشيء الذي أعطتها إياه ما البس. يقول: هل يصح أن يوقف المشرك وقفا، وهل يعامل وقفه كأوقاف المسلمين؟ هل يصح أن يقف المشرك وقفا، وهل يعامل كوقف المسلمين؟ الكافر كما هو معلوم إذا وقف شيء إذا المسلم لا يفيده شيئا، لا يفيده شيئا، لكن إذا حصل يعني للمسلمين وهم محتاجين إلى إلى إلى هذا الشيء الذي حصل من الكافر كان يستفيدون منه. فما هو لا يفيده شيئا عند الله، ما في ليس أمامه إلا النار، مثل ما جاء في قصة ابن جدعان أنه كان يعني يقرأ الضيف ويعمل كذا ويعمل كذا، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول: هل يجوز بيع الهدية؟ إيش معنى بيع؟ الإنسان إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، إذا أهدي إليه شيء صار ملكا له، يهديه ويبيعه ويفعل به ما يشاء مما هو سائق. أحسن الله إليكم، وضعت مصحفا في المسجد وقفا ثم أخذته احتياجا له. لا، ما يصلح، ما يصلح، يعني خذ أقول هذا الذي وضعته وقفا ضعه في المسجد، وإذا احتجت خذ اشتر من الدكان. ما حكم من يقول نبينا نبي الرحمة، فلو أنه مر بيهودي يوم عيد لهنأه بذلك؟ هنأ ايش؟ من ايه؟ نبينا نبي رحمة، لو مر بيهودي لهنأه بيوم عيده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وسعت اليهودي لو مر به يوم العيد لهنأه على عيد اليهود. لا هذا غير صحيح, هذا غير صحيح ولا يليق, لا, لأن الرسول يعني شريعة الرسول لا تجوز ذلك. رجل يعيش في بلاد الكفر, هل يجوز له أن يبيع اللباس الذي يختص بالكفار؟ لا ليس له ذلك, لا يبيع الشيء الذي يختص بالكفار. يقول استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه حيث أهدى هذه الجبة أو الحلة إلى أخيه الكافر. أولا يعني أنه يحتمل أن يكون ذاك يتصرف فيها بغير اللبس كما يفعل ذلك المسلمون, وأنهم يتصرفون فيها بغير اللبس, وإن تصرف فيها فيعني فهو من داخل تحت الاستمتاع الذي ذكره يتعجلون.